صلاح. الحمد لله رب العالمين. احنا الابيات نتم الشرح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما أم النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين قال الفراء أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني، واختاره المصنف، وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به. قال الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه على آله وصحبه ونفتدى بالهدى. ما بعد، قال هنا: إن النافية تعمل عمل ليس أيضا، وهذا مذهب أكثر مذهب الكوفيين خلافا للبصريين والفراء، وهو من أهل الكوفة، فيرون أنها لا تعمل، لكن مذهب أهل الكوفة أنها تعمل. وذكر ابن هشام أنها لغة أهل العالية، وأهل العالية هم ما فوق أرض نجد وتهامة إلى ما وراء مكة وما والاها، وقد سمع عنهم: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. ومنه قول الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. هذا لا يستولي إلا على أضعف المجانين، هذا لا يستولي إلا على أضعف المجانين. وروي إلا على حسبه الملاعين، وروي إلا على حسب إلا على حسبه المناحيس. هذا مما سمع. نعم، يعني ما هو مستوليا، إن هو إن نافية تعمل عمل ليس، وهو اسمها، ومستوليا خبرها، على أحد الجار المجرور المتعلق بمستوليا، إلا استثنائية مفرغة لا عمل لها، على أضعف جار المجرور ومضاف المجانين ومضاف إليه، والجار المجرور متعلق بمن؟ مستوليا. نعم. وقال آخر: ومستوليا اسم فاعل يضمن فاعله. نعم. نعم. معليش، لما نبدا درس خلونا في الدرس الجديد، وبعدين نعود الى الدرس القديم. ها وين الشرط الثالث في ايمانه؟ ليس ايمانه ليس ما هذه ما في ان الشرط السادس. وراه الإشكال عندك؟ وين كلام؟ لما قال اختلف الشراح فيما يرجع إليه قول لما قال سيبويه استوت اللغتان، وفي المسألة محتمل القولين، أن القول أن القول اشترط أن لا يبدل الخبر موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك، فإنه قال بعد ذكر المثال: ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. ماذا قال سيبويه هنا؟ نعم، ماذا قال؟ استوت اللغتان. وين استوت اللغتان؟ في بشيء ولا شيء؟ ما قبل إلا ولا ما بعد إلا؟ ثم قال: هذا شيء اختلف الشراح في كتاب الموافق له، فقال قوم: هو رجل إلا باسم قبل إلا. أيوه. والمراد أنه لا عمل بما فيه. أيوه، ما دام استوت اللغتان في بشيء صار ما لا عمل لها، لأن كل من اللغات استوت. يعني قال الرفع بلغة الرفع. طيب لا، إذا قال استوت اللغتان بمعنى أنه صارت لغة بني تميم لا تعمل هنا، لما يوجد الشيء المبدل منه الموجب، لما يوجد الشيء الموجب تستوي اللغتان كأن ما لا تعمل، لأن الشرط قد انحرم. لغة بني تميم تخالف لغة الحجازيين ولا لا؟ لغة بني تميم لا يرون إعمال ما العمل ليس. طيب، وهو لغة الحجازيين يرون بشروط. إذا انخرم الشرط اتفقتا في أنها لا تعمل. واضح هذا؟ ها؟ فاستوت لغة في أنه مرفوع. ما دام مرفوع إذا ما تعمل ولا لا تعمل؟ لا تعمل. إذا لا تعمل التنويون والحجازيون صاروا سواء ولا لا؟ اتفقوا. هذا المقصود. والذين قالوا استوت اللغتان بما بعد إلا، يبقى الخلاف بين التميميين والحجازيين، ويصير هذا ليس بشرط كونها لا تبدل بموجب. الشرط السادس أن لا يبدل من خبرها بموجب. ما زيد بشيء إلا شيء، شيء بدل من بشيء ولا لا؟ هنا شيبويه قال استوت اللغتان، إذا قلنا استوت اللغتان في بشيء صارت ما لا تعمل، مرفوع مرفوع، وما دام لا تعمل استوى أهل الحجاز وأهل تميم، وما دام استويا اتفقا في أنها لا تعمل، وما دام لا تعمل فيكون هذا الشرط السادس، السادس شرطا معتبرا أو لا؟ معتبرا. طيب، إذا قلنا استوت اللغتان فيما بعد إلا، يعني ما بعد إلا يصح الرفع ويصح النص أو يصح الرفع، يعني كل منهما يرفع. طيب، هو بشيء يصير محله النصب على لغة الحجاز ومحله الرفع على لغة بني تميم، فيبقى الخلاف، فيبقى الخلاف فيه، فيكون الشرط معتبرا. واضح؟ ولهذا قال اقرأ فاستوت اللغتان في أنه مرفوع. وهؤلاء هم الذين شرط في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب. هؤلاء من صار لأنه استوت اللغتان. واضح؟ مفهوم؟ وقال قوم هو راجع إلى اسم الواقع بعد إلا، يعني يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. وهؤلاء هم الذين ما اشترطوا في الإعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب، وتوجيه كل ما يحتاج من هذا المختصر. لا لا فيك. أيوه. وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. إن المرء ميتا بانقضاء حياته، ما المرء ميتا إلا بانقضاء حياته. إن المرء إلا فيها، والمرء اسمها وميت خبرها، بانقضاء جار ومجرور مضاف حياته مضاف إليه، ومضاف لها مضاف إليه أيضا، وبانقضاء جار ومجرور متعلق بماذا؟ بميت. الجار ومجرور انقضاء مضاف حياته متعلق بميت. لا، وهو عاطفة ولكن من استدراك، حرف استدراك، بأن يبغى جار ومجرور والباء جارة والمصدرية، المصدرية ويبغى في المضارع منصوب بأن مبني باسم فاعله، نصب الفتحة وقد يجري تعذر، والمصدر مؤول بأن يبغى مجرور بحرف الجر، ولكن بأن يبغى عليه فيخذل، بأن يبغى عليه جار ومجرور، عليه جار ومجرور لا يفاعل يبغى، وأنا دخلت عليك كما قلنا في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر. نعم. ويخذل، يخذل في المضارع مبني لما يسمى فاعله، ونائب فاعله مستتر جوازا تقديره هو. نعم. وشاهد ابن المرء. نعم. وذكر ابن جني في المحتسب. ها؟ وين؟ لا لا. يخذل لازم يطلع. نعم. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. أيوة. بنصب العباد. القراءة المشهورة شيء. إن الذين تدعون من دون الله عباد. نعم. ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائم وإن زيد قائم. أيوة، ما يشترط كما اشترط فيما إعمال ما إعمال ليس يعني دون إن، يعني بشرط أن يعني يكون نكرة لا تعمل في النكرة، فإن لا تعمل فإن لا يشترط فيها ذلك، بل تعمل في النكرة والمعرفة، لكن يشترط كما يشترط فيما أن يتقدم اسمها على خبرها، وأن لا ينتقض خبرها بإلا. إن قلت إن زيد إلا بطل لا تقول بطلا، واضح؟ إن زيد إلا بطل، إن أنت إلا رجل كريم، فإن انتقض معمول الخبر فإنها تعمل عند ذلك، كأن تقول إن أنت معينا إلا المساكين، فإلا يوجد جد متى في معمول الخبر كما قال الشاعر، إن هو مستوليا على هذه إلا على، فإلا جاءت على معمول الخبر أو ما بعده، ولو دخلت على الخبر إن هو إلا مستول يعني مستولي، ها واضح مفهوم لنا زيد. فأما لا تفهي لا النافية زيدت على تاء التأنيث مفتوحة. الصحيح لا تاء تأنيث، لا الصحيح لا تاء تأنيث، وليست للسكت أو تاء يليت أو ليست أو نحو ذلك، هي تاء تأنيث. ومثل ما زيدت في ربت وثمت، وقيل زيادتها للدلالة على المبالغة في النفي، وزيادة تاء في لا تاء في لا أقوى من زيادتها في رب وثمة، لأن لا تدل على النفي مثل ليس، وليس تحققت التأنيث ليست، وبالتالي لا تحققت لا تاء لا. ومذهب الجمهور وتزاد التاء في لا لتعمل عمل ليس، وليس لا النافية للجنس لتعمل عمل إلا كما سيأتي، لأنه يعني من لا ما هي تعمل عمل إلا نافية للجنس، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، نعم لا رجل في الدارك، نعم. ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، بل لا. إنما يذكر معها أحدهما، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها. أيوة. ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص. أيوة. بنصب حين فحذف الاسم وبقي الخبر. أيوة. والتقدير ولا تلحين حين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها، وقد قرئ شذوذا ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لات، والخبر محذوف، والتقدير ولا تحين مناص لهم. أي ولا تحين مناص كائنا لهم، وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت. نعم. وأشار بقوله وما لات كائنا نعم. أيوة. وأشار بقوله وما للات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين. واختلف الناس فيه، فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين، ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحين وما رادفه من أسماء الزمان، ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. فهنا أشار إلى شرط لات، شرط لات كون مأموليها اسمي زمان، من شرط لات في العمل أن يكون مأموليها اسمي زمان، ويحذف أحدهما، والأشهر والفاشي هو حذف المرفوع وإبقاء المنصوب، وقل حذف المنصوب وإبقاء المرفوع. واضح؟ ولا تحين مناص، وقلق شذوذا ولا تحين مناص. فإذا قلنا ولا تحين مناص أي ولا تنحين حين مناص، إذا قلنا ولا تحين مناص أي ولا تنحين حين مناص. وأن تأمن في اسم الزمان، واسم الزمن هذا قال الناظم وما ذات في سوى حين عمل، أي أنها تعمل في حين. هل المراد أي في لفظ الحين أو في جنس الحين، أي الساعة أو الزمان أو البرهة أو الأمد أو نحو ذلك؟ هذا الأقوى، هذا الأقوى أنها تعمل فيما دل على الزمان فتختص بالحين أو مرادفه، أو مرادفه. نعم، كساعة ووقت وأوان وزمان وغدات ولحظة ونحو ذلك، وله ذلك. نعم، هذا بذلك جزم في التسهيل الناظم نفسه بمالك التسهيل، قال له التسهيل. نعم، قال ايوه ندم البغاة ولا تساعة من دل، ندمت نوار ولا تساعة من دل، ها كذلك ندم العصاة ولا تساعة من دل، لا لا لا ينفع. ايوه اعرف ندم البغاة، ندم فعل ماضي مبني، ايوه البغاة فاعل، ايوه ولا نافية، ايوه زيد ساعة لا ت لا ت ايش تعمل ولا ت الواو واو الحال لا ت نافية تعمل عمل ليس حجازية، لا ساعة ساعة خبر لا منصوب منصوب علامة نصبه الفتحة ومضاف ومضاف من دون المضاف إليه، وخبر واسم لا ت هو اسم الله، اسم لا ت محذوف تقديره ولا تساعة ساعة من دل، ها واضح واصل بعد. والبغي مرتع مرتع مبتغيه وكيله، البغي مبتدا واو عاطفة، والبغي مبتدا نعم مرتع خبر ايه مبتغيه، لا مرتع مبتدا ثاني، مرتع مبتدا ثاني، مبتدا ثاني نعم مبتغيه، ايوه هو مضاف، هو مضاف مبتغيه مضاف مضاف اليه، ايه هو مضاف ولا مضاف اليه وخيم وخيم خبر مبتدا ثاني، والجمله خبر مبتدا خبر مبتدا اول جملة. طيب بعد اقرا. وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل، ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر مضمر مضمر، والتقدير لا تأرى حين مناص، أيوة. وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم والله أعلم. أي هنا إذا وجدت لا تدخلت على غير اسم الزمان، دخلت لا على غير اسم زمان، فهنا عندك احتمالين، إما أن يكون هذا اللفظ لا يمكن تقديره دالا على الزمان، أو يكون هناك احتمال تقديره أن يدل على زمان. فإذا لم يمكن أن يقدر أنه يدل على الزمان فها هنا تصير لا مهملة لا تعمل، ومثل ذلك قول الشاعر لهفي عليك للهفة من خائف، لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين لا تمجير، يبغي جوارك حين لا تمجير. لا تدخلت على ماذا؟ مجير. ها على مجير. المجير اسم مفرد وليس اسمه زمان. فنقول هنا لا تمهملة. وأما مجير فعندك إعرابين، إما أنه فاعل لفعل محذوف تقديره يحصل، أي حين لا تيحصل مجير، وإما أن تعربه مبتدا لخبر محذوف تقديره حين لا مجير له ولكن تقديره فاعلا لفعل محذوف هو الأولى، لأن قبل لا لفظ حين وهو اسم الزمان، وأسماء الزمان تضاف إلى الجمل الفعلية. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب أنا هنا ماذا شيء يظهر؟ لا أدري، لعله أكون فيه مصيبا أو مخطئا ولم أجده أنهم نبغوا له. مجير هو اسم ماذا؟ اسم فاعل ماذا؟ أجار يجير، صحيح؟ اسم الزمان من الرباعي أو الخماسي أو السداسي يصاغ بالمعنى. لا، اسم الزمان اسم المكان، اسم الزمان من الرباعي يصاغ من اسم المفعول كما مر معنا، يعني يقال مجار وليس مدير. خلاص لا يمكن أن يكون هذا الاحتمال، لا يمكن. يعني مجير لا يدل على الزمان، هذا احتمال غير وارد، هذا احتمال غير وارد. طيب أما إذا كان الاسم المفرد الذي يأتي بعد لاتا يحتمل هو لا يدل على الزمان لكن يحتمل أن يدل، فنحن هنا إما نقدره اسم المفردا ونعمل معه ما عملنا في السابق، أو نجعله دالا على الزمان ونعمل معه كما عملنا مع حين. ومنه قول الشاعر: لا تهنى ذكر جبيرة أو من جاء منها بطائف الأهوال. لا تهنى، هنى اسم شرع. لا تهنى ذكر جبيرة ومن جبيرة أو من جاء منها بطائف الأهوال. فهنا يمكن أن تهمل لاتا، لأن هلا ظرف مكان على أصله أو اسم إشارة، اسم إشارة على أصله. ولك أن تعمل لاتا ولكن تقول هلا يدل على الزمان، يدل على الزمان، هذا معنى كلامه في السطرين الأخيرين. تمام؟ واضح؟ أيوة. أفعال؟ كم الوقت؟ اقرأ الأبيات نعطيكم خلاصة بعدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: أفعال المقاربة. أيوة. ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نظر، وكاد الأمر فيه عكسا، وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفى أن نزرا، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن بعد الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشك، وكاد لا غير وزاد موشكا، بعد عسخ لولق أوشك قد يرد، غنا بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا، بها إذا اسم قبلها قد ذكرا، والفتح والكسر أجد في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكن. طيب، قال أفعال المقاربة. الحقيقة هذا من باب إطلاق الكل وإرادة إطلاق الكل على الجزء، لأن هذه الأفعال كلها ليست أفعال مقاربة، بل منها أفعال المقاربة التي تدل على قرب الشيء، ومنها أفعال الرجاء التي تدل على رجاء الشيء، ومنها أفعال الشروع التي تدل على البدء والشروع في الشيء أيضا، فهي إطلاق الكل على الجزء. وفي أفعال ومثلها أيضا ويلحق بها كل فعل يدل على الابتداء في العمل، ويكون هذا الفعل لا يكتفي بمرفوعه بل يطلب منصوبا، فيلحق بهذه الأفعال هب وعلق وعلق أو نعم وبدأ وابتدأ وقام وانبرى ونحو ذلك. وخلاصة ما ذكره في هذه الأبيات أنه جعل الأفعال على ثلاث أقسام: أفعال المقاربة التي تدل على القرب، قرب الشيء، وهذه الغالب فيها مجيء خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، ومنها كاد، والغالب أنها تتجرد عن أن المصدرية وقد تقترن بها على قلة، ومنها كربة وهي مثل كاد. قال سيبويه يجرد خبرها من أن ولم يذكر غيره. وأوشك وهي مثل عسى، أي أنها يغلب عليها اقترانها بأن وقل ما تتجرد عنه. أما أفعال الرجاء والتي هي عسى وخلولق وحرى، فعسى الأكثر اقترانها بأن وقل ما تتجرد عنه، ولم يأتي في القرآن إلا اقترانها بأن كاد، جاء في القرآن تجردها بالأن. حرى يجب اقترانها بأن، اقتران خبرها بأن، وخلولق أيضا. وأما فعل الشروع وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ، فهذه كلها لا تقترن بأن بل يجب أن تتجرد منه، لأن أفعال الشروع تدل على البدء في الشيء وأن يفيد الاستقبال فيتعارضان ويوجد الانتفاء بينهما. وكل هذه الأفعال لا تتصرف بل كما هي مذكورة، لكن استثنى من ذلك كاد، فجاء منها المضارع يكاد، وقيل اسم الفاعل كائد. وأوشك يأتي منها المضارع يوشك، وقيل اسم الفاعل موشك. نعم، هذا في الجملة ما يمكن ذكره كمقدمة. الأبيات تقول ككان كاد وعسى، يعني أن كاد وعسى مثل كان، خصصت كاد بأنها إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. زاغت ولا ما زاغت؟ وكاد هنا مثبتة، كاد يزيغ قلوب لكن لم تزغ، واضح؟ وإذا نفت أثبتت، ما كاد يدخل المسجد، ما كاد يدخل المسجد نفي، إذا دخل، إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت. فكاد وعسى مثل كان، يعني ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، ولكن خبرها لا يكون إلا مضارعا، ولكن نذر غير مضارع لهذين الخبر، يعني خبره شيء يكون فعل مضارع بمعنى جملة فعلية، جملة فعلية. إذا لا يكون خبرها جملة اسمية إلا نادرا، لا يكون خبرها اسما مفردا، وما جاء من هذا القبيل فهو شاذ كما سيأتي في الشرح. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر في عيه كسر، يعني عسى الغالب أن الخبر أن الجملة الفعلية الخبرية تكون مقترنة بماذا؟ بأن. فعسى أن يأتي الله، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. وقل عسى أن يقترب أن يكون قد اقترب أجله. لكن كاد الأمر فيه معكوس، يعني الغالب في كاد أنها لا تدخل عليها أن إلا قليلا. وبهذا جاء القرآن الكريم، جاء عسى باقتران أن، وجاء كاد بعدم اقتران أن، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يكادون يسطون عليهم. كاد أن يسلم، هذا في في في في في في في في في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد الأمر فيه وكساء. وكأس حرى، عسى للترجي، وكذلك حرى مثل عسى، في أن الغالب أنه ماذا يقترن بأن، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل. حرى مثل عسى، لكن حرى دائما خبرها فيه أن، بخلاف عسى فالغالب أنه في أن وقد يأتي مجردا منه. وأنز مخلولق أن مثل حرى، مخلولق أيضا تلزمها أن فلا تتجرد منها. وبعد أوشك الكفاء أن نزرا، وبعد أوشك أيضا تأتي أن في الغالب، فهي مثل كاد فهي مثل عسى، وتجردها من أن قليل. ومثل كاد في الأصح كربا، الغالب انتفاء أن عنها، وقد تقترن بها على قلة. وترك أن مع ذي الشروع وجب، أفعال الشروع لا بد أن لا تقترن بها أن، للانتفاء الحاصل بين الحال والاستقبال. كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. أنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق، هذه أفعال الشروع. واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير، وزادوا موشكا. كاد وأوشك استعملوا منهما المضارع يكاد ويوشك، وبعضهم أضاف لأوشك ويوشك اسم الفاعل موشك. وأيضا ورد كائد، وكان بعضهم قال أنه غير صحيح لأن البيت وقع في التصحيح كما سيأتي إن شاء الله. بعد أسخ لولق أوشك قد يريد غنى بأن يفعل لا على ثلاثين فقد. اختصت عسى وخلولق أنها تأتي ناقصة وتأتي تامة أيضا، فتستغني بالمرفوع ولا تحتاج إلى المنصوب. وأوشك أيضا، وأوشك كذلك. فأما الناقصة فواضح، وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، عسى أن يقوم، وخلولق أن يأتي، وأوشك أن يفعل، فتكون قد استغنت بمرفوعها عن المنصوب. نعم. وهذا بشرط أن لا يلي أن وما دخلت عليه اسم ظاهر كما سيأتي في الشرح. وجردا عسى أو رفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، هذا يختص بعشر. عسى إذا ذكر قبلها اسم زيد عسى أن يأتي، فماذا تفعل؟ إما أن تضمن العسى ضميرا، وإما أن تجرده منها أو منه. إذا قلت زيد عسى أن يأتي، فإما أن تجعل عسى فيه ضمير وهو اسمها، أو أن تجرده من الضمير. يصح هذا ويصح هذا، فتجريده عن الضمير لغة الحجازيين، وقال غيرهم لغة بني تميم أنه يذكر فيها ضمير مستتر يعود على زيد، فيقولت زيد عسى أن يأتي على لغة أهل الحجاز، لا ضمير في عسى، لا ضمير في عسى. وإن قلت على لغة بني تميم فإن عسى فيها ضمير. ويظهر هذا عندما تستعمل التأنيث والتثنية، فإن قلنا لا نقدر الضمير نقول زيد عسى أن يأتي، وهند عسى أن تأتي، لأننا لا نقدر الضمير. فإن قدرنا الضمير نقول زيد عسى أن يأتي، وهيد عسى أن تأتي. إذا اسم قبلها قد ذكر. والفتحة والكسرة أجز في السين من نحن أسيت أسيت وانتفاء أو انتقاء الفتح زكن، يعني هذا خاص بأسى. إذا اتصل بضمير المرفوع أو المتكلم فإن سينه يجوز، أو المخاطب جاز في السين الفتح والكسر وإن كان الفتح أشهر. أما إذا لم يتصل بذلك فلا بد من فتح السين وعدم كسرها. طيب هذا فتح فك لألفاظ النظم وشغية بصورة أوسع إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم. نعم.